نستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر باب تكلمنا عليه اللي هو كان باب يا إخواني من أطاع العلماء والأمراء، وبعدها ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطغوت، مش كده؟ وإن شاء الله نقف اليوم مع كلام الحاشية، كلام الشيخ ياسر في الحاشية، حاشية فضل غني الحميد على كتاب التوحيد، فيما يتعلق بقضية الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا إن البابين دولت متصلين ببعض، باب من أطاع العلماء والأمراء، والباب ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هنتكلم بقى عن قضية الحكم بما أنزل الله عز وجل، وأن المخالفة فيها هي شرك في الحكم. يقول قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، قال: فسمعته يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونه. قال: أجل، ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، فتلك عبادتهم لهم. قال ابن كثير في تفسيره: وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، إن معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي: استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم. احنا شرحنا الكلام ده كله في الباب اللي فات، صح كده؟ كل شرحنا الكلام ده. لهذا قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اي الذي اذا حرم الشيء فهو حرام، واذا حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ، لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يقول الشيخ: من المعلوم ان قضيه افراد الله بالحكم وحده لا شريك له من اهم قضايا العقيده، وركن من أركان التوحيد، ومخالفتها من أعظم أسبابها على ظهر الأرض. وقد بيّنت هذه الآية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من أخص معاني الربوبية. يبقى البداية الموضوع جاي منين؟ الموضوع جاي منين؟ ليه هنا ده شرك؟ ما احنا لازم نفهم الموضوع أصله منين. تخيل لو في واحد يقول: أنا الله، أو أنا أرزق كما يرزق الله، هيبقى حكمه إيه؟ فواحد يقول: أنا أشرع كما يشرع الله، يبقى حكمه إيه؟ وصل المعنى كده؟ قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. سبحان الله، له الخلق والأمر، فكما أنه لم يخلق إلا الله فلا يأمر إلا الله سبحانه وتعالى. معنى ده مهم جدا، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يبقى إن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من أخص معاني الربوبية، بدليل إن لما في ناس من البشر انتحلوا هذا الحق زورا وبهتانا زي الأحبار والرهبان، قلنا مثالها إن كان الخنزير حرام، أكل لحم الخنزير حرام عند النصارى. فجي لما قسطنطين دخل في النصرانية الملك الروماني وكان شغوفا بأكل لحم الخنزير، جاملوه فأحلوا الخنزير، جمعوا مع بعض وقالوا للناس: إيه، خلاص يا جماعة، أكل لحم الخنزير بقى حلال. إيه بسطوا. يبقى وهم إلى الآن يعتقدوا ان الاحبار او اللي هم معاهم السلطه الكنسيه داخل الاكليروس ده برتباتهم المختلفه لهم حق التحليل والتحريم. يعني مثلا في اوروبا كان ما فيش طلاق الكاثوليك يتجمعوا مع بعض ويشرعوا الايه ويبقى خلاص في جزء من الدين فيه طلاق. الضغوط اللي بتمارس على الكنيسه هنا في مصر عشان يعمل ايه؟ عشان يبدع عشان يشرع. هو لو قال اللي فيه طلاق الصبح هيبقى ده شرع عندهم. واللي يقول لك اللي هو قاله ده مش من فراغ ده من ربنا. لان هم عندهم فيه اتصال ما بين الاحبار والرهبان وبين الروح القدس. زي ما بينزل مثلا ايه يقول لك الروح القدس ما كانش نقدر يجيب الحمامه تنزل وهو قاعد كده. الحمامه البيضاء دي يقول لك الروح القدس تمثل في صوره حمامه وايه اللي هتختار القرعه؟ تختار الايه؟ الانبا بتاعها. فده كله معاني عندهم معاني ان السلطه الكنسيه عندهم فيها اتصال بالاله. فهمنا اخواننا المعنى ده؟ فاللي يقول ان لهم حق التحليل والتحريم يبقى اتخذهم ارض كلام من ربنا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن الله. بيقول اذا الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من اخص معاني الربوبيه. فاللي هينازع ربنا فيها يبقى شرك. هو نفسه كده مشرك لانه بيحط نفسه ند لله. طيب واللي يعتقد ان من حقه يعمل كده يبقى مشرك. يعني لو واحد اعتقد ان فلان من حقه ان يشرع يبقى ايضا هو ايه؟ مشرك. يبقى اللي بيشرع بنفسه ده مشرك. واللي بيعتقد ان فلان بنفسه من حقه ان يشرع ده ايه؟ مشرك. وصل معنى كده؟ وده كله شرك في الربوبيه. طيب اللي هيتحاكم اليهم ده شرك في ايه؟ في الالوهيه. يروح يتحاكم الى الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. هو التحاكم عباده. ما ينفعش تتحاكم عباده. التحاكم عباده فلا تصرف هذه العباده الا ما ينفعش تذهب لتتحاكم الا الى حكم الله. خلاص؟ طيب بيقول وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان المتابعه على الحكم عباده وان التعبد لله بالتحاكم الى شرعه توحيد ومخالفه ذلك شرك. وككل قضايا العقيده والتوحيد كثر ذكر هذه المساله في كتاب الله عز وجل. يبقى انا عايز نفهم بس تاصيل المساله الخلفيه جايه منين؟ لان بعض الناس هيحاول يتعامل مع القضيه دي ان هي معصيه زي اي معصيه. يقول لا المعاصي نوعين. معاصي مكفره بذاتها ومعاصي لا تكفر الا اذا انضم اليها ايه؟ قول القلب او عمل القلب، مش كده؟ فعلى سبيل المثال كلام الفقهاء في الرده يقول لك تقع الرده بالقول والفعل والاعتقاد. بالقول يعني باللسان وبالقلب وبالفعل يعني باللسان والقلب والايه؟ والجار. والاعتقاد بالقلب بس، مش كده؟ يبقى بالقول والفعل والايه؟ والاعتقاد. ناخد بالنا من المساله. قال تعالى مبينا ان من اتخذ احدا مشرعا فقد جعله لله شريكا سواء كانوا افرادا او جماعه قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. يبقى المشرع ده ممكن يكون شخص وممكن يكون جماعه وممكن يكون مجلس. يبقى مبينا ان من اتخذ احدا مشرعا فقد جعله لله شريكا سواء كانوا فرضا او جماعه. قال تعالى ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. وذم الله تعالى المشركين من قريش اعظم الذم في شان تشريعات وضعوها من قبل انفسهم في امر بعض الزروع والبهائم. قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث للزروع والانعام للبهائم نصيبا. جعلوا نصيبا يعني فرضوا كده قالوا لما يطلع الانتاج يبقى ربنا ليه قد كذا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم وده للالهه. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فلا يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. الى اخر ما ورد في سوره الانعام وما ورد في سوره الاعراف من تشريعات باطله. تشريعات سوره الاعراف اللي هي ايه؟ ان يطوفوا بالبيت عراه. لا تطوفوا في البيت الا في ثياب لم تعصوا الله فيها. طب نجيب منين الثياب التي لم نعصي الله فيها؟ اللي بتتباع حوالين الكعبه. بتتباع بكام بقى؟ باسعار مبالغ فيها جدا جدا. فالناس عجزت قال لهم خلاص البديل الشرعي ايه؟ انك تطوف بالبيت عريان، يطوف بالثياب اللي احنا بنبيعها ديت، يطوف بالبيت ايه عريان. فصار الناس يطوفون بالبيت عراه ونسبوا هذا للدين. طيب ايه بقى اللي اتقال؟ قال عز وجل: واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. ثم قال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال عز وجل: يا بني آدم كلوا واشربوا ولا تسرفوا خذ زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى خلاصة الكلام يا إخواني إن التشريعات سواء كانت في شأن الملابس أو في شأن الزروع في شأن البهائم ما ينفعش حد يفتئت على ربنا سبحانه وتعالى. فانظر كيف حكم الله بظلمهم وشركهم وضلالهم من أجل تشريعات البهائم. ربنا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فحكم عليهم بالشرك والظلم والضلال من أجل تشريعات البهائم، فكيف بتشريعات البشر في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبضعهم. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لها قصة أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجل، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يديك. فرفع يده فإذا آية الرجل، فقالوا: صدقت يا محمد، فيها آية الرجل. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت الرجل يحني على المرأة، يعني ينحني عليه كده يقيها الحجارة، ورجم ونزلت فيها الآيات بتاعت سورة المائدة. سبحان الله، إذا كان الله سبحانه قد حكم على اليهود ومن حذى حذوهم بالكفر من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد والتحميم وهو نوع عقوبة، فكيف بمن يجعل الزنا حرية شخصية إذا كان برضا الطرفين ويرى الرجم وأمثاله من أحكام الله كالقطع في السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق الإنسان. ومن يطالع قانون العقوبات المصري يرى أن ما فعله اليهود وهو سبب تنزيل الآية كان أهون بكثير مما يفعله مشرع زماننا. وليك بعض الأمثلة: مادة 267: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة. طيب إذا كان برضاها وسماها بقى واقع، ما بيسماش زنا، لأن جريمة الزنا في القانون لا تثبت لغير المتزوجة، وده مأخوذ من النص الفرنسي. كلمة زنا عندهم في القانون مش ما تنفعش لغير المتزوجة. شفت بقى العهر ده؟ مادة 273 من قانون العقوبات: لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوة من مين؟ زوجها. الزنا متعلق بمين؟ بالزوجية. إلا إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 272 فلا تسمع دعواه عليها. يعني والعياذ بالله إذا كان كل واحد منهم يقع في هذه الفاحشة فلا تقبل منه هذه الدعوة. إلى غير ذلك بقى من إيه؟ من أشياء. قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان، كان الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في سورة المائدة: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله. وده أكبر رد على المداخلة اللي بيقولوا إن هذه معصية مثل أي معصية. بيقولوا: أنت بتشوفوا كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله، الأمين الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين. ثم قال رحمه الله: اعلم انه يجب التفصيل. الكلام اللي جاي ده مهم جدا، الكلام اللي جاي ده يا اخواننا بتاع الشنقيطي مهم جدا. بيقول: اعلم انه يجب التفصيل، لان ده اللي بيفرق بين الكلام في هذه القضيه بالحق وبين كلام التكفيريه. بتوع التكفير بقى وقعوا في الحته دي، شو بقى التفريق. اعلم انه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والارض. يبقى الشيخ هنا بيتكلم على ايه؟ على نظام. ركزوا بس يا اخواننا الكلام ده مهم، اللي هو الالزام العام. الالزام العام معايا كده؟ الالزام العام ده كفر نوع. اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع فيه كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. عشان كده بنقول بتوع التكفير غلطوا في إيه؟ إن هم قالوا إن النظام الإداري ده أيضا حكم غير منزل الله، وقالوا إن الخضوع للحكومة ده خضوع أو العمل في الحكومة ده كفر. ليه يا عم؟ لأن النظام ده نظام وضعي. عشان عندهم لا بيطلع ضرر، بيقولوا إن ده رضا بالنظام. عندهم الرضا والإقرار ده باب عجيب. انت بقى بتسأل له باعتراضات. طب دخول النبي عليه الصلاه والسلام في جوار ابن المطعم بن عدي كان رضا؟ يعني مجرد. طب حلف النبي عليه الصلاه والسلام مع خزاعه، مع قبيله خزاعه، ده حلف. جيش فيه النبي عليه الصلاه والسلام الجيوش لفتح لما قريش اخذت العهد وسندت بكر على خزاعه، مش كده؟ ده احنا محتاجين الناس تفهم والله يعني ايه ولاء وبراء، يعني عشان خاطر بس الايه العك اللي بيحصل على الساحه ده. والحديث في البخاري يقول وتنظيم واما النظام الشرعي المخالف، يعني النظام الاداري ده كله في الشرع بيدخل تحت باب اسمه باب الاستصلاح او باب المصالح المرسله. ايه؟ لا مش لا مش كده. الوضع القوانين والحاجات دي كلها الاداريه لضبط الامور واتقانها بصوره ما تخالفش الشرع، كل ده بيتحط في باب في الشرع في اصول الفقه أو في أدلة الأحكام اسمه كتاب الاستصلاح أو باب الاستصلاح اللي هو المصالح المرسلة. وعلى فكرة باب السياسة الشرعية من أوسع الأبواب اللي فيه استصلاح وإيه؟ ومصالح مرسلة، اللي هي إدارة أمور الناس، إدارة شؤون الناس، إدارة شؤون البلاد. وصل كده يا أخوانا؟ طيب قولوا أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق الأرض والسماوات فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، كان زي ما كان بيقول نصر أبو زيد ومراته. عشان كده المحكمة المصرية مع إنها محكمة وضعية حكمت بردته، وزي اللي كان بيحصل في تونس تسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، وأنه ما يلزم استواءهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، ده حصل في تونس، وأن الطلاق ظلم للمرأة، ما ينفعش الرجل يطلق، اللي يطلق القاضي، فبيجحد حق الرجل في طلاق المرأة. فتخيل مثلا لو واحد قال لزوجته أنت طالق، يفضلوا حاكمين عليها بالزوجية، ده هيبقى زنا. مشكله كبيره فعلا من زوجته. وان الطلاق ظلم للمراه، وان الرجم والقطع ونحوها اعمال وحشيه لا يسوغ فعلها بالانسان ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع في انفس المجتمع واموالهم واعراضهم وانسابهم وعقولهم وابدانهم كفر بخالق السماوات والارض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق، وهو اعلم بمصالحه سبحانه وتعالى ان يكون معه مشرع اخر علوا كبيرا. وقال رحمه الله في تفسير سورة الشورى: الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره سبحانه باطل، والعمل بتشريع بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به. وقال رحمه الله: اعلم أن الله عز وجل بيّن في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية، فهل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحانه وتعالى؟ كلام الشيخ الشنقيطي كلام جميل. فإذا كانت تنطبق عليهم ولن تكون، فليتبع تشريعهم، وإن ظهر يقينا أنهم أحقروا وأخسوا وأذلوا وأصغروا من ذلك فليقف بهم عند حدهم، ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية سبحان الله أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه. وقال رحمه الله: وكل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، وذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية شرط في الإيمان، فقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يستمسك بها فهو متردد مع الهالكين. وقال رحمه الله: إن غير الله لا يتصف بصفات التحليل والتحريم، ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية أو كونية قدرية من خصائص الربوبية، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. انتهى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون؟ هيجيب ابن كثير أول حالة في التاريخ الإسلامي وقع فيها هذا التبديل، وهي قصة التتار اللي بعض أمرائهم دخل في الإسلام، وبعد ما دخل في الإسلام وكان أمير وحاكم على البلاد، جعل هناك قانون ملزم للناس اسمه الياسق بدل الشريعة. شوف هيقول ايه بقى في حكم ممكن، دي كانت أول حالة تحصل. أمين. بيقول: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير النهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مسند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات التي يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذي وضع له الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون؟ طبعا مش معقول هيكون بيتكلم على التتار اللي هم في الأصل وثنيين بهذا الحكم، وأصل وثنيين. أنا بتكلم على أنهي تتار؟ اللي أعلنوا الإسلام وحكموا بلاد إسلامية بهذا القانون والياس. ونقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية مجلد 13 شيء من سخافات هذا الياس، ثم قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله سيد خاتم الأنبياء وتحكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحكم إلى الياسق وقدموا عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. وده إجماع قوي جدا في هذا الموطن، هذا إجماع قوي جدا في هذا الموطن. يبقى إجماع اللي مش عاجبه اللي احنا قلناه ينقض هذا الإجماع، يقول مين من هذا العصر برر وسوغ فعل التتار وقال عليه إنه غير مكفر. واضح يا أخوانا؟ ده راجل بينقل إجماع العصر اللي عاش فيه، وابن تيمية بينقل إجماع العصر اللي عاش فيه، هم عصر واحد. هاتوا بقى حد من اللي عاش في المرحلة دي قبل ما ينقضي هذا العصر قال إن اللي التتار فعلوه ده من تحكيم الياسق لم يكن كفر، ونزعهم في المسألة دي. ويعلق الشيخ أحمد شاكر في كتاب عمدة التفسير قائلا: أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس من تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد، عهد التتار. يبقى أول مصيبة يحصل فيها التبديل الشرائع كان فين؟ إلزام الناس بغير حكم الله كان أول مرة تحصل في الوقت ده. عشان مثل هيقول لك أصل كلام ابن عباس كان بيقول كفر ما كفر، لأن حكام بني أمية ما كانوش بدلوا الشرائع. حكام بني أمية اللي عاش في أسطول ابن عباس ما كانوش بدلوا الشرائع، كانوا ظلموا في تطبيق أحكام الله. ولكن كما يأتي معنا أثر أبي مجلس الآن. خلاص؟ لأن بس عايز أشعر أقول كده. يقول: أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك القانون الوضع على صناعة عدو الإسلام جنكيز خان، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر؟ عايز أقول كلام الشيخ أحمد شاكر اللي بيطابق بين حالنا وحال التتار. ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفة، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر أمة الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بهذا الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. وهذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين يفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري ويحقرون من يخالفهم في ذلك ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينة والدين تارة، والمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطان تارة، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين. أفيجوز إذن مع هذا لأحد من أبناء المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد، أو يجوز أن يرسل أبنائه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة صلى الله عليه وسلم قطعية الوجوب في كل حال. ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذا الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. قبل ما فرق الحتاني نعرف برضو السياق التاريخي للشيخ أحمد شاكر قال في الكلام ده. كان الشيخ أحمد شاكر متوفى في بداية الخمسينات، فدي كانت مرحلة الأربعينات، مرحلة بقى اللي بتشهد تحول المحاكم من محاكم الشرعية للمحاكم الإيه؟ لا كانت عملت مختلطة من زمان، وتقلص بقى دور المحاكم الشرعية، ويبقى الناس بتروح تتعلم القانون الوضع يعني طلعوا عيالهم محامين، واللي يتعلم القانون يبقى وزراء، يبقى هم اللي إيه في السلك الحاكم. فكل ده السياق بتاع فتوى الشيخ احمد شاكر في مساله عدم جواز الصلاه، الواحد ياخد الكلام ده ويقول لك عليه يحرم دخول كليه الحقوق، مش باطلاق كده. ما هو العبث بالفتاوى بدون فهم ايه اللي فيها هو اللي بيطلع لنا نتائج المشوهه اللي احنا فيها. فعلا دي حقيقه. فما ينفعش انا اجي الان اقول للبتوع الثانويه العامه يبقى اي واحد يدخل كليه حقوق يبقى فيه مش عارف. طبعا غلط. ده صار الان ده ممكن يكون مسلك من مسالك الاصلاح. خلاص انتهت، ما عادش واحد من المحاكم بس. وما عادش تعلمه لهذا الامر نشر ليه ولا نشر لهذه القوانين، انت كنت في مرحله المدافعه. كنت لسه في مرحله المدافعه، عايز زي هو بيقول كده عايزين نموت هذا الباطل. زي ما حصل قبل كده مع التتار ان ما حدش كان بيرضى يتعلم الياسق، ولا حد كان يحكم به، ولا حد يرضى يتولى القضاء ليه. طيب غلبنا هؤلاء واستقر الامر على ان لم يعد نظام قضائي الا هذا النظام القضائي القائم، ولم يعد هناك كليات لدراسه القانون الا هذه الكليات فقط. هيفضل نفس الكلام ونفس الفتوى ونفس الحكم ازاي بس؟ ده كلام عجيب. وانتوا واخدين بالكم اخوانا الفرق ايه؟ طيب. قول ان الامر في هذه القوانين الوضعيه واضح لوضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مضارات. الكلام ده بنهديه بقى لجماعه المداخله اللي بينازعوا في المساله دي تقولوا هي معصيه عاديه. لا، دي معصيه مكفره زيها زي اهانه المصحف، زيها زي سب الله عز وجل، زي اهانه النبي عليه الصلاه والسلام. ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل. ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أفعل. هيجي بقى عندنا هنا حتة مهمة جدا بيعلق فيها الاستاذ محمود شاكر ابو فهر شيخ المحققين رحمه الله في عمده التفسير، وعلق بها ايضا في كتاب ايه؟ في تحقيقه لكتاب جامع البيان في تفسير ايه القران للطبر. بيقول ايه بقى؟ بيقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. بيقول اللهم اني ابرأ اليك من الضلاله وبعده. هو هيبدا بقى يعمل مقاله مهمه جدا في هذا الايه؟ في هذه الآية وتنزلها على الواقع اللي احنا عايشين بيه. أيوه محمود شاكر الأديب أبو فهر أخو أحمد شاكر. بس هو على فكرة كان محقق وكان ضليع في علوم الشريعة. يعني ما كانش كده ما كانش خايف، لا كان ضليع في هذه العلوم. شوف هيحرر المسألة إزاي دلوقتي. بص قول اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأموال والأعراض بغير شريعة الله التي أنزل في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف، يعني هو بيتكلم في حق مين؟ في حق طائفة من العلماء سوغوا للحكام إن هم يحكموا بغير الشريعة، وكأن الأمر كان في نوع من الاختيار. خلي بالك اخوانا دي كانت مراحل كلها لسه حدثاء العهد مع الخلافه الاسلاميه، حدثاء العهد مع صيانه الشريعه، محاوله تغريب البلاد، محاوله طمس هويتها وهكذا. بيقول فلما وقف على هذين الأثرين الخبرين قول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر وأثر أبي مجلس اتخذهما رأيا يرى به شبه المشكلة يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها. كلام خطير جدا. المخالفة في القضاء العام الإلزام العام حكمها إيه؟ كفر. ده الكفر نوع. كفر نوع يمنع من تكفير الأعيان. إيه بقى؟ الموانع زي التأويل زي الجهل زي الإكراه اللي هي الموانع التكفير المعترف. خلاص كده المعتبر. لكن فعل نفسه ده حكمه إيه؟ هو ده احنا بنتكلم فيه. لا تكفر الراضي بها والعامل عليها والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلس لاحق ابن حميد السدوسي تابعي ثقة وكان يحب عليا رضي الله عنه وكان قوم أبي مجلس وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس بن شيبان بن زهر. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس وهم نفر من الإباضية والإباضية من جماعة الخوارج. يبقى بيقولوا الخوارج دول كانوا بيكفروا سيدنا علي رضي الله عنه لما حكم حكمين وبيقولوا أن علي لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. وبعد كده وكل ده بيوصف في الإباضية وغيرهم. ندخل بقى في صلب الموضوع. بيقولوا ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء. يبقى ناس من الإباضية رايحين يسألوا أبا مجلس التابعي الثقة عشان يصلوا منا أولي الفتوى بكفر من لا سيدنا علي خلصت من زمان. هو يجيب لك السرد التاريخي الأمراء بقى اللي كانوا بعد سيدنا علي أمراء بني أمية اللي كانوا في زمانهم عايزين يكفروا لأنهم في معسكر السلطان ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. وإذا يبقى هو دلوقتي الحين يسألوا يقولوا له إيه؟ يقولوا له يا أبا مجلس الأمراء اللي في معسكر السلطان دول بيقع عنهم شرب خمر وغصب أموال وفعل وفعل وفعل من المعاصي ألا ترى أنهم كفار؟ ليه؟ قال لهم كده هم خلفوا حكم ربنا. فسيدنا ابن رزق قال لهم إيه؟ إنهم يعملون ما يعملون وهم يعرفون أنه ذنب يعني لم يستحلوا فعل هذه الإيه؟ المعاصي. في الأثر الثاني قال لهم إيه؟ إنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. يبقى الحكم هنا كان في إيه؟ في الكلام عن المعاصي غير المكفرة مش الحكم. هو عشان يقول بقى وإذا لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الدماء والأموال والأعراض بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام وبالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. بيقول ولو كان الأمر على ما ظنوه من خبر أبي مجلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وجاهل فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة وإما أن يحكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكم حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مقصرا لأحكام أهل الكفر على أهل الإسلام فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف كلام أبي مجلس والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفهما لغير معناهما رغبة في نصرة سلطان أو احتيال على تزويق الحكم بغير ما أنزل الله وفرضه على عباده. فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب، فإن أصر أو كابر أو جحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. هيجي بقى كلام ابن القيم في المدارج، بيقول أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناوله الكفر الأصغر والكفر الأكبر بحسب حال الحاكم، بحسب حال الحاكم. تعالى أشوف الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية وشيخ الشيخ ابن باز في كتابه تحكيم القوانين، بيقول إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. ويبتدي يفصل بقى في الأحكام، فبيقول هياخد نفس الكلام من القيم ويفصله، اللي فيه كفر ناقل عن الملة كفر أكبر، وفي كفر اعتقاد كفر عمل لا ينقل، كفر عمل لا ينقل عن الملة. بيقول إيه بقى؟ إن ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد نقل عن الملة وإما كفر عمل ينقل عن الملة. أما الأول هو كفر اعتقاد فهو أنواع، يبقى الكلام ده كلام مين؟ كلام محمد بن إبراهيم. أما الأول في كفر الاعتقاد النقل عن الملة فهو أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهو معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من حكم الشرعي. فهذا زي اللي يقول إيه؟ زي اللي يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، اللي زي يقول فصل الدين عن الدولة، بيجحد أصلا إن ربنا يحكم في الحاجات دي أصلا، ما يحكمش في الحاجات دي خلاص. بيقول بقى إيه؟ أن من جحد أصلا من أصول الدين أو فرعا مجمعا عليها أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا فإنه كافر الكفر نقل عن من. طيب اثنين، ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، يقول لا ده ربنا نزل أحكام وهي أحكام حقا، لكن حكم غير الله وغير الرسول أحسن وأتم وأشمل، فده حكمه إيه؟ كافر. خلاص كده؟ ده النوع الثاني. النوع الثالث، ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، يقول لا ربنا نزل حكم وأخبر نبي النبي عليه الصلاة والسلام وحكم ربنا وحكم النبي حق، بس الحكم الثاني ده هو برضو حق وهما زي بعض سواء، يبقى ده برضو حكمه إيه؟ كافر. ده الثالث. الرابع، ألا يعتقد كون الحكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله، بل يعتقد أن حكم الله أحسن لكنه يعتقد جواز الإيه؟ الحكم بمخالف حكم الله، يبقى بيقول لا والله هو في حد زي ربنا وفي حد زي حكم ربنا، بس احنا يصح لينا ويسوغ لينا ان احنا نحكم بهذا الايه الحكم الاخر، ده ايضا ايه كافي. تعالى بقى بيت القصيد ده، الحته اللي هي بتقطع اي نزاع ده، لو هم هيستدلوا كلام محمد بن ابراهيم شوف بيقول ايه بقى، نقراها بقى بالتفصيل كده. النوع الخامس من الكفر الاكبر بيقول ايه بقى، وهو اعظمها واشملها واظهرها معانده للشر ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والأمريكي والبريطاني وغيره ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين للشريعة. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إسر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المناقضة. وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع، فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وإبن النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا. تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودماءكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ إلى آخر إيه؟ هذا الكلام. يبقى ينفع حد يستدل الكلام محمد بن إبراهيم تاني؟ دي مكابرة، الله عزيزي دي مكابرة. يعني يبقى بيقولوا إن لا يستدل بكلام الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الدير السعودية، يقولوا كده. ولا الشيخ الشنقيطي، ولا أحمد شاكر، ولا ابن كثير، ولا ابن تيمية، ولا محمود شاكر. نستدل بكلام من بقى؟ خالد العنبري، مش كده؟ ما هنعمل ايه يا جماعه؟ بس انا عايز افهم. السادس في الكفر الاكبر ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات ابائهم واجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، يتوارثونها ذلك منهم. السلو يعني السلوم بتاعتهم ديت اللي هي الايه؟ العادات العرفيه دي، بقى زي حكم العادات العرفيه اللي عندنا ده. ان للاسف ممكن يعني اللي يسرق يعملوا عليه حكم معين، واللي يقع في الفحشه يعملوا عليه حكم معين، كل ده مناقض لحكم الله عز وجل. طيب اما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم غير ما انزل الله، هو الذي لا يخرج من المله، وذلك ان تحمله شهوته وهواه على الحكم في قضيه بغير ما انزل الله، مع اعتقاده ان حكم الله ورسوله هو الحق، واعتراف على نفسه بالخطا. مش بس كده، واظهاره لهذا الحكم العام، ان القانون العام الناس يتحكموا به هو ايه؟ هو الشرع. عشان كده اللي انا قلت لكم المره اللي فاتت، المعادله اللي احنا كتبناها ديت لو انتوا فهمتها كويس تريحك. بقول هذه النقول السابقه من كلام اهل العلم والتي تصرح بكفر من يحكم بقوانين وضعيه او يرضى بها او يحتمها على الناس، لابد فيها من ملاحظه ان هذا التكفير هو من جهه النوع، عشان الناس تقول لك انتوا بتغيروا كلامكم. يا جماعه والله الكلام ما اتغير، نفس الكلام اهو من اكثر من 25 سنه، ان ده كفر ايه؟ نوع. واخد بالك؟ اما من جهه المعين فالفتوى بان فلانا بعينه كافر لارتكاب هذا الكفر فانما هو لاهل العلم بعد نظرهم في استيفاء الشروط واستيفاء الموانع في مساله التكفير. طيب فان قال القائل فما الواجب علينا شرعا وقد علمنا حرمه التحكم الى المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي والمسلمون ملزمون بها في بلادهم؟ قلنا الواجب شرعا ان يتحاكم الناس الى من يحكم بينهم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من علمائهم، ولا يسعهم ان يؤخروا هذا الفرض الى حين التطبيق المزعوم للشريعه. وهؤلاء العلماء المجتهدون وان لم يكن لهم القوه الماديه لالزام الناس بالاحكام لتطبيق كل احكام الشريعه، او قد يترتب مفاسد من تنفيذ بعض الاحكام ربما تفوق مصلحه اقامه هذه الحدود مثلا، الا ان قوه ايمان المسلم تدفعه للقبول بحكم الشرع ولو لم يكن هناك ما يلزمه بالقوه الماديه. يبقى ده اول حاجه ان احنا نعمل ايه؟ الرجوع للتحاكم العلماء بمن يقضي بيننا بكتاب الله. وبعدين لو واحد بقى اضطرك للوقوف قدام المحكمه كان انت اختصمك هناك او رفض ان يجلس معاك قدام حاكم شرعي، فاللي يقف قدام هذه المحاكم الوضعيه فعليه ان يدعوهم ويامرهم ان يحكموا له بحقه الشرعي فقط، ولا يطالب الا بما حكم له الشرع به، وان اعطاه غير ذلك لا يقبل الا ما كان من حكم الشرع فقط. طيب هيجي بقى هنا مساله نهائيه بقى في هذا الباب. هو طبعا بيقول بقى في النهايه هيجيب كلام من كلام الامام ابن تيميه رحمه الله والامام الجويني. ابن تيميه بيقول في مجموع الفتاوى: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله تعالى: والسارق والسارقه فاقطعوا، والزاني والزاني فاجلدوا. لكن قد علم ان المخاطب بالفعل لابد ان يكون له قدره، والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم ان هذا فرض على الكفايه وهو مثل الجهاد وهو نوع منه ونحو ذلك، وفرض على الكفايه من القادرين، والقدره هي السلطان، فلهذا وجب اقامه الحدود على ذي السلطان ونوابه، والسنه ان يكون للمسلمين امام واحد والباقون نوابه، فاذا فرض ان الامه خرجت عن ذلك لمعصيه من بعضها وعجز من الباقين او غير ذلك فكان لها عده ائمه، لكان يجب على كل امام ان يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. ولهذا قال العلماء ان اهل البغي ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام اهل العدل. كذلك لو شاركوا الاماره وصاروا احزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في اهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الامراء وتعددهم. بيقول: لو لم يتفرقوا لكان طاعتهم للامير الكبير ليست طاعه تامه، فان ذلك ايضا اذا اسقط عنه الزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام به، بل عليهم ان يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الامراء عن اقامه الحدود والحقوق او اضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. يبقى اذا ان في حاله عدم وجود الحاكم او السلطان اللي يامر بذلك ده في فروض الكفايات اللي يقوم به المؤمنون قدر استطاعتهم. وعشان كده الامام الجويني في غياث الامم قال بقى اذا فرض الزمان بعد ان فرض خلو الزمان عن الامام بيقول ايه بقى؟ فكيف يجري قضايا الولايات وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات؟ فنقول اما ما يسوغ استقلال الناس فيه بانفسهم ولكن الادب يقتضي فيه مطالعه ذوي الامر ومراجعه مطبوق العصر كعقد الجمع وجر العساكر الجهاد واستفاء القصاص في النفس والطرف يتولاه الناس عند خلو الدهر. ولو ساعة عند شغول الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نقض الطرق والسعاة في الأرض للفساد فهو من أهم أبواب الأمر عرفنا عن المنكر. هو زي اللجان الشعبية اللي بتتعمل كده. يبقى خلاصة الكلام إن في حالة عدم وجود الحاكم الشرعي أو السلطان اللي هيقضي في الناس بما أنزل الله فدي من الفروض الكفائية اللي مخاطبة بها الأمة خطابا عاما. اقطعوا اجلدوا. فيبقى ساعتها ده واجب كفائي يقام هذا الواجب على أحسن الوجوه الممكنة. ما لم يكن في إقامته فساد يزيد على إضاعته. لا حتى لو ما يكونش إمام واحد، حتى لو تفرق زي الدولة العباسية كل دولة كان لها أمير بيحكم يجب عليه في دولته أن يحكم كده. طب لو خلاص جت سقطت الخلافة ما عادش فيه حاكم بيحكم في الناس بهذا الأمر ماله؟ ودان الباب اللي عمله الشيخ محمد بن عبد عشان كده بيقولوا عليه انت خارج عن احكام الشريعه. لا ما كانش خارج عن احكام الشريعه، ده كان الواجبات الكفائيه ضايعه وبيقيم في العقيده وفي الجهاد. جزاك الله خير يا رهيب. صح. مساله هامه بقى بسبب الايام اللي احنا فيها ديت حكم البرلمانات اللي بتشرع بقى تشريعات. الكلام ده بقى مهم جدا. ايه هو حكم بقى البرلمان اللي هيشرع تشريعات مخالفه الحكم الشرعي؟ نقول اولا ان البرلمانات اللي ابتلت بها البلاد المسلمه دي من النوازل. من النوازل ما كانتش موجوده في كتب الفقه قبل كده. والبرلمانات ديت في الدول المسلمه نوعين. النوع الاول البرلمانات اللي هي فيها مواد بتنص على ان الحكم والتشريعات والقوانين هي حق الشعب فقط. وان الشريعه غير ملزمه ليهم. واللي هي ديت الدساتير العلمانيه. والبرلمانات اللي اصل منشاها كفري. وفي بعض البرلمانات في بعض الدول الإسلامية الدستور بينص على أن الدولة دينها الإسلام وأن الأحكام تقتبس من الشريعة الإسلامية، ولكن في الممارسة التطبيقية والعملية قد يقع مخالفة كبيرة في هذا الإيه؟ في هذا الباب. ومن هنا وقع مسألة حادثة وهي حكم المشاركة في هذه البرلمانات يعني ترشحا وترشيحا. واحد يتقدم ليها أصلا يدخل فيها أو الناس تنزل ترشح الموجود. ايه اللي خلى في خلاف المساله؟ ان اللي هيدخلوا المجلس ده هيقع منهم مخالفه ضخمه في الايه؟ في التشريع. المجالس دي يقع منهم مخالفات ضخمه في التشريع، اما باصل انشائها انها مجالس كفريه او انها مجالس اصل انشائها مش كفري لكن بيقع منها المخالفات في الايه؟ في سن القوانين. فهنا في ثلاث اقوال في المساله، احنا بنحسها بحث علمي كطلبه علم عندنا هدوء كده، في ثلاث اقوال في المساله دي ظهرت على الساحه الاسلاميه بعد نزول هذه الحادثه. القول الاول قول بالمنع المطلق في كل الأحوال والأزمان والأمكان والأماكن. كله. في كله. خلاص كده؟ وهو ده اللي تبناه الأستاذ سيد قطب عفى الله عنه وعنه ومن بعده الأستاذ محمد قطب ومن دار في هذا الفلك من بقى مفكري وكتاب وأدباء للصحوة بل حتى بعض المشتغلين بالعلم. خلاص؟ وطبعا كان السيد قطب قصد السبق في عرض هذه القضيه وتصويرها بحكم البلاغه اللي كان يملكها والادب في الكتابه وكلامه بقى عن ظلال القران في ظلال القران عن المعاني ديت وحكمه ان هي دي الجاهليه وان التعامل معاها تعامل مع الجاهليه، فكان حكما مبرما مغلقا ما بيتغيرش. في المقابل الحكم الثاني اللي يرى جواز الترشح في هذه البرلمانات يعني في كل زمان ومكان وحال بضوابط. بضوابط بيعددوها. منهم القرضاوي، منهم عبد الرحمن عبد الخالق، منهم الاشقر، منهم ابن عثيمين رحمه الله، منهم ابن باز. ودول حطوا ليها ضوابط. وفي فريق ثاني او في قول ثالث في المساله يرى ان هذه المساله من مسائل الاستصلاح. وده من مسائل المصالح المرسله. والتي تخضع لضوابط المصالح والمفاسد فتختلف باختلاف الزمان والمكان والحال. واللي نص على هذا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا سنة 99 في الدورة اللي بتاعتهم اللي عقدت في الوقت ده، وطلعوا فيها بيان جيد في هذا الباب. ممكن أقرأ لكم نصه دلوقتي. ومن ضمن اللي قالوا بنفس هذا الكلام كانت الدعوة السلفية. سطروا هذا الكلام في قضية صدرت في مجلة صوت الدعوة سنة 93 اسمها السلفية ومناهج التغيير، وكتبوا الدكتور سعيد عبد العظيم في كتاب الضوابط الشرعية لتحقيق الدخول الإيمانية سنة 98، وذكروا الشيخ محمد اسماعيل في محاضرة السلفيون والانتخابات سنة 2005، وذكروا عبد المنعم الشحات في 2009 في السلفية ومناهج الإصلاح. خلاص، ايه الحكم؟ قلنا ان هي من مسائل الاستصلاح، وان هي ايه، وان هي تخضع لمساله المصالح والمفاسد. بس عايز اجيب كلامهم، اللي كلامهم صح عجبني، وده واللي قال بيها ايضا صلاح سلطان، صلاح الصاوي قال بهذا الكلام، لانه هو اصلا احد فقهاء مجمع الشريعه، مجمع فقهاء الشريعه بامريكا، هو احد القائمين عليه. نقرا كلامهم كده ونوثقه. طبعا كل واحد من الفرقين اخوانا ليه ادلته، اللي بيقول بالمنع المطلق واللي بيقول بالايه. بيقولوا في توصيات المجمع فقهاء الشريعه بامريكا، بيقول العمل السياسي لنصره الدين من خلال الاحزاب السياسيه والمجالس البلديه او النيابيه اسلوب من اساليب الاحتساب واستصلاح الاحوال، بغيه تحقيق بعض المصالح ودفع بعض المفاسد ورفع بعض المظالم، فهو ليس خيرا محضا كما يتوهمه المتحمس، كما أنه ليس شرا محضا كما يظنه المعارضون، ولكنه مما تختلط فيه المصالح والمفاسد وتزدحم فيه المنافع والمضار، فهو يدور في فلك السياسة الشرعية ويتقرر حكمه في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، فحيثما ظهرت المصلحة ولم تعارض بمفسدة راجحة فلا بأس باشتغال بعض الإسلاميين به شريطة ألا تستنفذ فيه الطاقات، وألا يحمل على الاستطالة على الآخرين، وألا يصرف عن الاشتغال بالأعمال الدعوية أو التعليمية أو التربوية، بل قد يكون الاشتغال به واجبا في بعض الأحيان إذا تعين وسيلة لتحصيل بعض المصالح الراجحة أو تكميلها وتعطيل بعض المفاسد أو تقليلها، وقد يكون حراما إذا عظمت مفسدته وربى ضرره على نفعه، بل ربما أدى إلى فساد في الاعتقاد وانسلال من رقة الإسلام. ولهذا فإن مسائل هذا الباب مما تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك تبعا لتغير وجوه المصلحة، وهو كغيره من الأعمال لا بد لمشروعيته من ضوابط يتعين التزامها ومحاذير يتعين اجتنابها حتى تمضي أعماله على سنن الرشاد. ده نتائج وتوصيات دورة المشاركة السياسية لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في كرمنتو كاليفورنيا في المدة من 31/3/2006 إلى 4/4/2006. وده من أفضل الكلام في عرض هذه القضية، ده من أفضل الكلام في عرض هذه القضية، يعني مش حكم مطلق لا بالإيه ولا بالوجوب ولا بالحكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى.